إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة سواء كانت تحية المسجد أو غيرها، فإن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا الرجل الذي صلى ركعة أدرك الصلاة له، أدركها في وقت يؤذن له فيها فليتمها. أما إذا لم يأتي بركعة فإنه قد نهي عن الصلاة لقوله: فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وفي الأولى أقطعها.